قصور لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. نرجح أن الكسوف سنة وليست فرض عين ولا مرجح. أن الكسوف سنة وليست فرض كفاية. دل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين: هل علي غيرهما؟ قال: لا إلا أن تطوع. طيب الأمر بالفزع في حديث الخسوف، الأمر بالفزع فإذا رأيتموهما فافزعوا. طيب لماذا يري الله تبارك وتعالى الناس الكسوف؟ بعد التخويف. إذا فرق بين من لم يصلي ولم يفزع وبين من صلى وهو آمن. انتبه، لما مات إبراهيم عليه السلام في الصحيحين وذهب إلى الصلاة ودفنه ورجع، وجاء الناس يتحدثون في الكسوف أن هذا وقع من أجل موت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه الصلاة والسلام وخطب وقال: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، شبه يخوف الله بهما عباده. كسوف، وذلك من أكبر خطأ ومن أعظم الجرم أن يخبر الناس بوقت الكسوف. يأمنون وتصبح المسألة عندهم عادة. ونفسهم يقول: يخوف الله بهما عباده. ثم تشعر كده ان حاله الارض والكواكب بدا فيها اختلال، يحصل عندك رعب، فتتوب وترجع الى الله تبارك وتعالى. يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفس ايمانها لم تكن امنت من قبل. لا مش بس كده، أو كسبت في حصيلة. فالمراد بالكسوف تخويف العباد ينتج عنه مصلحة. إن مذهب الإرجاء اللي منتشر بين الناس إن الله غفور رحيم، كل ما تكلمه كلمة يقول لك إن الله غفور رحيم، الناس لما طلب مثل هذه الآيات الكونية تفزع وترجع إلى الله. فأنا أقول لك كل شيء، أقول والله الكسوف مش عارف يوم إيه، الأسبوع اللي جاي وبعد 15 يوم ولا شهر الكسوف يوم كذا الأسبوع اللي انتهت المسألة. وأصبح الناس بدل ما بيخافوا ويفزعوا، لا ده طالع بعد الظهر لابس نظارة عشان يبص على الكسوف بتاع الشمس. خط، لكن فجأة كده يبص والناس عمالة بتنادي في الميكروفون في المساجد في صلاة الكسوف وغيره، والناس تفزع في إيه اللي حصل، يجب على المساجد. إنما إخبار الناس أجعل المسألة بالنسبة للناس هينة لا شيء فيه. فمن فزع ولم يصلي فلا شيء عليه، هذا المطلوب الفزع. ولا يأمن مكر الله، هو ده المطلوب، المطلوب الفزع، المطلوب الفزع. قال: فالاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك تارة. أقول الأصل يصلي ويفزع، يصلي ويفزع، الفزع لا بد منه مع الصلاة، لا بد منه، ولكن إن فزع ولا يصلي فلا شيء عليه، لكن لا يصلي ويشعر أنه في مأمن من الله تبارك وتعالى. المقصود بالكسوف والخسوف تخويف العباد، ولا بد أن ينتج هذا الأثر وهو التخويف، ويظهر على حال الناس بالتوبة والصدقة والاستغفار والصلاة كما جاء في حديث أسماء بنت بخير قالت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة والعتاقة، والعتاقة وكذلك في الاستسقاء، لأن مثل هذه الأشياء تدل على أن العباد لهم ذنوب، والله تبارك وتعالى يمنع عنهم المطر ويريهم الكسوف والكسوف من أجل أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. قال فالتراويح لأنها سنة، ويوجد مع عنها الكسوف والكسوف والاستسقاء والتراويح، كل هذا يجب التصديق. قال فالتراويح لأنها سنة لها تسن لأنها تسن لها الجماعة، فالوتر لحديث بريدة مرفوعا ما من لم يوتر فليس منا، ضعيف. وهو ده عمدة الحنفية في وجوب الوتر، هذا الحديث من لم يوتر فليس منا. وشيخ الإسلام يرى وجوب الوتر لمن تهجد فقط، يعني يميل يميل لقول الحنفية، يرى أن الوتر واجب على من تهجد من الليل فقط، لكن مرجح أن الوتر سنة مؤكدة وليس واجب. المرجح في التسليم اللي ذكر المؤلف من حسب الأفضلية الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح، نرجح التسليم حسب الأفضلية الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح. طيب، قال وأقله ركعة لحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل. الوتر شرعا عند الفقهاء اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، واسم للثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشر، كل يسمى ايه؟ وتر، ركعة منفصلة خلاص، وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وحداشر تسمى وتر. طب ايه هو قيام الليل؟ هو الوتر. طب ايه هو التهجد؟ هو الوتر، هو الوتر، هذا معنى الوتر والتهجد وقيام الليل معنى. لا يجي معنا وقع خلاف هل يكره الوتر بركعة واحدة هذا ثبت عن جماعة من الصحابة، والمرجح أنه لا يكره بركعة واحدة، وهو قول الجمهور، وثبت عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعثمان وعائشة، وينصره الدليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وقوله عند مسلم صلاة الليل صلاة الوتر ركعة من آخر الليل، صلاة الوتر ركعة من آخر الليل، فلا تكره دي. يكره الوتر بركعة واحدة. قال وأكثره 11 ركعة لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، متفق عليه. لكن ليس في الحديث أن الزيادة لا تجوز، وإن كان لو الأفضل الاقتصار على 11 ركعة، لكن ليس في الحديث أن الزيادة لا تجوز، وليس هناك دليل على المنهج. طيب ايه الفرق بين صلاة الليل مثنى مثنى وحديث عائشة؟ عام مخصص. طيب متى نذهب بالتخصيص؟ شيخ احمد لما نقول الوطي متى يقال يخصص هذا، يخصص هذا عموم هذا، أو يقال ذكر فرض من أفراد العموم بحكم لا يخالف حكم العام ليس تخصيصا، متى يقال؟ صحيح، أحسن، عند وجود التعارض مخصص. ها؟ نقول هذا العام يخصص بهذا الخاص، لكن إن لم يوجد تعارض نقول ذكر فرض من أفراد العموم بحكم يوافق حكم العام ليس تخصيصا للعام. ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا غيره 11 ركعة فرض من أفراد العموم في قوله صلاة الليل مثلا، نتفق الأول يا جماعة على أن الأفضل كم ركعة؟ طيب لكن لا مانع من الزيادة وعليها أدلة وفيها لك تعض على رسمها. وشوف مثل هذه الأشياء التي تذكر في التراجم لا يمكن أن يقبلها العقل، لا يمكن يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة لا يمكن. وذكر في بعض التراجم أن بعضهم كان يختم القرآن وهو يطوف حول البيت، طبعا لا يمكن، لا يمكن يختم القرآن ويطوف 7 طوافات حول البيت، لا يمكن. وذكر في بعض تراجم أهل العلم أنه كان يقرأ ألفية العراقي 2000 بيت ويتوضأ، وذلك الذهبي في سيرة النبلاء وغيره ينكر مثل هذه الأشياء ويقول لا يقبلها العقل. لا يمكن. كنا احنا في ترجمة أحمد كان بيصلي كل يوم 300 ركعة، قعدنا نحسبوها كل ركعة جديدة، المهم تكثير السجود من النهار والتطويل من الليل، فلما يصلي 300 ركعة من النهار كل ركعة بالدقيقة تعمل كم ساعة؟ طيب 5 ساعات، ويعلم العلم ويشوف حاجة أهل بيته وغيره وغيره وغيره. جاء عن هارون الرشيد أنه كان يصلي لله كل يوم 100 ركعة مقبولة، كل يوم 100 ركعة مقبولة، ممكن ب100 دقيقة يأتي بالواجب في كل ركعة فقط، يقرأ الفاتحة وتسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود. انتبه يا جماعة لأن مثل هذه الأشياء تحط بها خطايا، ممكن من بعد طلوع الشمس خير رمح لحد الظهر تصلي لك 300-400 ركعة، تأتي بها في الواجب فقط، وانت سجد سبحان ربي الأعلى وانت راكع سبحان ربي العظيم، وتأتي في القيام بالفاتحة، وكل سجدة ترفع بها درجة ويكتب لك بها حسنة ويحط عنك بها خطيئة. وليش ما لكن يصلي الله في اليوم جيدة 1000 ركعة لا يسعه، هذا لا يسعه حتى لو حسناه بالدقائق لا يسعه. الأول يا جماعة، لم يقل أحد من السلف بأن الزيادة بدعة، لم يقل أحد من السلف بأن الزيادة على 11 ركعة من الليل بدعة. ونقل ابن عبد البر في استذكار الإجماع على الزيادة، نقل الإجماع في استذكار الزيادة، قال ابن عبد البر في استذكار: وقد أجمع العلماء على أن ألا حد، وقد أجمع العلماء على ألا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل، وأنها نافلة فمن شاء أطال فيها القيام. وقد أجمع العلماء على أن لا حد ولا شيء مقدر في صلاة الليل، وأنها نافلة فمن شاء أطال فيها القيام، ذكر ابن عبد البر، وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود، ومن شاء أكثر الركوع والسجود. وقال العراقي، من العراقي؟ حافظ العراقي اسمه ايه؟ عبد الرحيم ابن الحسين الأثري، صاحب الألفية، له شرح على التلميذ. وقال العراقي في طرح التسريب، في طرح التسريب، قال: وقد اتفق العلماء على أنه ليس له حد محدود، يعني قيام الليل، وقد اتفق العلماء على أنه ليس له حد محدود يعني قيام الليل. إذن عندنا إجماعين، ينقله ابن عبد البر وينقله الطيب. إذن ينقل ابن عبد البر في الاستفسار والعراقي في طرح التسريب إجماع أهل العلم على جواز زيادة على 11 ركعة. طيب، هل قال مالك ببدعية الزيادة؟ لا. وقال مالك: الإحدى عشرة ركعة أحب إلي، إذا مالك لم يقل ببدعية الزيادة عن 11 ركعة. انتبه، فلم يقل إن الزيادة بدعة. يجي معانا يوم الجمعة حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم، خلاص، سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام فخرج من بلده إلى مكة، قال: سمعت بمكة عن رجل يخبر أخبارا، فركبت رحلي وأتيته، فإذا قومه جراء عليه، فدخلت عليه فقلت له من أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله بأن يعبد وحده لا شريك له وبصلة الأرحام وألا تعبد الأصنام. قلت ومن معك؟ مين معك أخامت وجودك؟ قال حر وعبد. ولذلك وقع لعمرو بن عبد وهب. قال فرأيت معه أبا بكر وبلال. فكان في المسند يقول إيه؟ أنا رابع أربعة في الإسلام. ليه؟ قال والله النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وبلال ثلاثة وأنا بكاء. لا، وكان يظن إن مفيش حد أكبر منهم دول بس. قال فقلت يا رسول الله إني معك. فقال ألا ترى ما أنا فيه؟ إنك لا تستطيع اليوم. جماعة قريش يقطعوك، ارجع فإن علمت أني قد ظهرت فأتني. طب ينفع واحد جاي يدخل الإسلام يرى صنع له أخرى ولما أظهر بك على ليه؟ حديث عمرو بن عبسة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة جاءه عمرو بن عبسة والنبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة وأوقات الصلاة. القصد من هذا الكلام حديث عمرو بن عبسة جاءت له رواية عند أبي داود وابن خزيمة صحيحة. عند أبي داود برقم 1277 وعند ابن خزيمة وكذلك الحاكم في المستدرك وغيره. قال عمرو بن عبسة قلت أي الليل أسمع؟ أي الليل أسمع؟ يعني الإجابة مش كده؟ قال جوف الليل الآخر. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب دي أدلة كلها تدل على جوف زيادة على 11 ركعة. قال جوف الليل الآخر فصلي ما شئت. فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. وتأخير البيان عن وقت الحاجة ليه؟ الآن أنا أصلا في معرض بيان ولا لا؟ في معرض بيان. وقال له صلي ما شئت. طيب في البخاري والبيهقي في الكبرى واللفظ له لفظ للبيهقي وكذلك رواه عبد الرزاق في المصنف. البخاري والبيهقي في الكبرى واللفظ له وعبد الرزاق في المصنف أن كريبا مولى ابن عباس أخبره أن كريبا مولى ابن عباس أخبره أنه رأى معاوية صلى العشاء. كريب شاف معاوية صلى العشاء. أنه رأى معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة واحدة لم يزد عليها. ثم أوتر بركعة واحدة لم يزد عليها فأخبر ابن عباس. ايه اللي استنكره؟ قريب كده؟ طيب. فأخبر ابن عباس فقال يا ابن عباس أصاب أي بني، بيقول له قريب أصاب يعني معاوية، أصاب أي بني ليس أحد منا أعلم من معاوية. وذا من الأدب الجم عند ابن عباس، ليس أحد منا أعلم من معاوية، هي واحدة أو خمس أو سبع، هي واحدة أو خمس أو سبع إلى أكثر من ذلك، إلى أكثر من ذلك الوتر ما شاء. انتهى. الوتر ما شاء. خلاص يا جماعة. طيب البخاري أيضا برقم 564 عن ابن عمر قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون. ابن عمر أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها، غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. إذن الأفضل والأكمل، الأفضل والأكمل في قيام الليل 11 ركعة. خلاص طيب، عشان تبقى المسألة مربوطة ببعضها هات صلاة التراويح في آخر الباب اللي معاك، في آخر الباب اللي فيه، بس مش في الآخر يعني. والتراويح 20 ركعة لرمضان الجماعة بحديث ابن عباس. ها وصلتها؟ ها؟ جبتها؟ طيب لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة. حديث ضعيف. وعن يزيد بن رومان كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون ب23 ركعة. هو عند مالك منقطع، لكن عند عبد الرزاق اسناده صحيح. الحديث عند مالك منقطع، لكن صح إسناده عند عبد الرزاق. كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون ب23 ركعة. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا صح أنهم كانوا يصلون في عهد عمر ك23. وفي الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد. أن عمر أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوم بالناس بإحدى عشرة ركعة. أن عمر أمر تميما الزاري وأبي بن كعب أن يقوم بالناس بإحدى عشرة ركعة. انتهى. في الموطأ أيضا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن رفيع قال كان أبي يصلي بالناس في رمضان 20 ركعة ويوتر ب3. كان أبي يصلي بالناس في رمضان 20 ركعة ويوتر ب3. وفعله من السلف سعيد بن جبير وأبو مجلد وابن أبي مليكة والأعمش سليمان بن مهران وأبو البختري أين مات أبو البختري يا جماعة؟ مر معنا مات في وقعة دير الجماجم في الكوفة ما بين الحجاج يوسف الثقفي وابن الأشقر، والتي ظلت 80 يوما. إذن كانوا يصلون في عهد عمر 11 ركعة، فلما ثقلت عليهم صلوا 23. صلوا 23 لما ثقل عليهم التطويل، صلوا 23. إذن قعدنا قاعدة وقلنا الأفضل 11 ركعة ولا ينكر على من زاد، ولا يقال في حق من زاد أنه ابتدع، ولا يرمى فعله بالبدعة. خلاص يا جماعة، خلاص. ونقول حديث صلاة الليل مثنى مثنى عام من أفراده حديث عائشة ما كان يزيد. طيب إنه أصلا زاد على 12 ولا على 11 ولا ما زاد شيء؟ زاد في الصحيحين من حديث عائشة صلى 13 غير ركعتين الفجر، مش كده؟ نقص عن 11 ولا ما زاد شيء؟ كان في آخر حياته بيصلي 7 ركعات فقط من الوتر، مش كده؟ إذا الحديث عائشة فرض من أفراد قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثل مش كده؟ ولا يجوز رمي من زاد بالبدعة، لا يجوز. والأصل عند العلماء المسألة خلافية، وما دام الخلاف فيها سائغ لا يبدع المخالف، فلا يقال لمن زاد على 11 ركعة في رمضان أنه مبتدع. والنصوص مرت معاكم، حديث ابن عباس في فعل معاوية مش كده؟ وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن عبسة ويجي معنا يوم الجمعة في المسجد فصلي ما شئت، ها؟ وابن عباس أجاز الزيادة، وكذلك ابن عمر مش كده؟ ووقع الإجماع من ينقله العراقي وينقله ابن عبد البر على جواز الزيادة. خلاص يا جماعة مشى المسألة كده؟ طيب صلوا بعد ما نكمل.